كل حاجة في حياته. أنا عايزك تبقى أنجح إنسان في دنيتك وفيك، أنا عايزك تبقى أسعد إنسان في دنيتك وآخرتك، أنا عايزك تبقى إنسان ناجح. أنا ما كنتش جاي أقولك، أنا جاي أحضرك وأقول لك إن أخوك وحبيبك، ولو كل الدنيا خدعتك أنا مش هتعرف، ولو كل الدنيا قالت لك كلام مش مصلحتك مش ممكن، أنا هقول لك كلام مش مصلحتك. انت ليك اخوات كتير قوي، وانت ليك اخوات كتير قوي بيحبوك ونفسهم مش عايزين منك اي حاجه نهائي، لا بيفكروا في حبك ولا بيفكروا في مجلس الشعب ولا ليهم دعوه بالقصه دي من اولها لاخرها. والحكم بالنسبه لهم نيتهم حد يحكم بشرع ربنا وهم يبقوا خدامين تحت رجليه. والله على ما اقول شهيد، ما هماش عايزين اي حاجه غير مصلحه كده، غير انك انت تبقى انسان ناجح، غير انك انت ترجع زي زمان بطل من ابطال الدين. ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم الاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالقدام. انا طولت عليكم، عايزين ان شاء الله قبل ما نطلع ان شاء الله الموضوع الاسئله يعني من تاني كده انت طولت يعني لا امسكوا ايه شويه عليك نورنا على الشاشه نورنا والله ايش الجبر وبعد كده قالوا خلاص اتفضل،

هيطلع جزء كده من البريان هيقول ايه اللي هو مقاوله والله وهيسلم الاتفاق ده.